وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع الباب الثاني بيان أن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، والرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والمرجئة على أصناف أربع. الصنف الأول المرجئة الذين يقولون الإيمان عبارة عن المعرفة فقط، ولا يشترطون القول ولا العمل ولا الاعتقاد، وهؤلاء هم أتباع الجهم بن صفوان الذي زرع الشر المستطير في عقائد المسلمين. فالإيمان عند الجهم محصور في المعرفة، قد كان أبو طالب يعرف، فهل صار مؤمنا؟ الجواب لا. بنو إسرائيل اليهود يعرفون، هل نفعتهم المعرفة؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هل نفعت المعرفة هنا؟ الجواب لا. إذا كلام الجهم بن صفوان هذا خطر، معنى وزلل وزيغ وضلال. ولذلك قال الجهم بن صفوان هذا جمع ثلاث جيمات: جيم الإرجاء في الإيمان، وجيم الجبر في المشيئة والقدر، وجيم التجهم في نفي الأسماء والصفات. ثلاث جيمات، فانظر، جمع بين القبائح والضلالات كل بلية فيه. معنى هذا الصنف الأول. الصنف الثاني من المرجئة الذين قالوا الإيمان هو التصديق فقط، فلا داعي لقول لا إله إلا الله والاعتراف وإظهار هذا باللسان، ليس بلازم، ولا اعتبار للأعمال، ليست الأعمال شرطا ولا حاجة للأعمال، لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر الطاعة. الصنف الثالث الذين قالوا إنما يشترط في الإيمان القول فقط، وأخرجوا الاعتقاد عن حقيقة الإيمان، وأخرجوا الأعمال عن حقيقة الإيمان. الصنف الرابع الذين قالوا الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان، ولم يجعلوا الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، حتى ذكروا أن الإيمان خمس نونات: اعتقاد الجنان، قول اللسان، عمل الجوارح والأركان. من هذه الثالثة يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، خمسة، خمس نونات. معنى؟ طيب، الخوارج والمعتزلة يقولون ويتفقون مع المرجئة بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، مع أنهم جعلوا أحاد الأعمال، الخوارج المعتزلة جعلوا أحاد الأعمال شرطا في الإيمان. أحاد الأعمال يعني اللي ما يصل الرحم كافر خارج من الله، اللي ما يبر والده كافر خارج من الله، معنى اللي يقع في الكلم كافر خارج من الله. جعلوا الصغائر والكبائر مكفرات، معنى يا إخوان، ويتفقون مع المرجئة في أن الإيمان كلية واحدة لا تتبعض. المشيع قالوا كده أيضا، إيمان كلية واحدة لا تتبعض. اللي قالوا معرفة فقط قالوا كلية واحدة لا تتبعض، لا تزيد ولا تنقص. معنا؟ طيب هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ يعني يقول رجل أنا مؤمن إن شاء الله، طريق قالوا لا يجوز، لأنه لو قال إن شاء الله إذن يكون شاكا مرتابا، وفريق آخر قالوا لا يجب، وفريق وهو الفريق الذي قال التفصيل وهو القول المعتدل، أنه يجوز الاستثناء على سبيل التفاؤل والتبرع، ولا يجوز الاستثناء على سبيل الشك والريب. باب في بيان أن الأعمال من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة على قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إماطة الأذى عمل من الإيمان، الحياء من أعمال القلوب وهو من الإيمان. قال وأن الإيمان يزيد وينقص. شوفوا يا أخوة، ثلاث خصال إذا قال بها المرء فهو بريء من الإرجاء قليله وكثيره، كما قال ابن المبارك وكما قال سفيان وكما قال جماعة. إذا قال الإيمان قول وعمل، إذا قال يزيد وينقص، معنى إذا قال بالاستثناء، معنى إخوان شوفوا إزاي، من قال الإيمان قول وعمل، من قال الإيمان يزيد وينقص، من قال الإيمان يجوز بالاستثناء على سبيل التفرق والتفاؤل، فقد برئ من الإرجاء قليله وكثيره، معناه جليله وحقيره، كبيره وصغيره. قال باب بيان أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. ورد على المرجئة، سموا مرجئة لأنهم أرجأوا وأخروا الأعمال عن حقيقة الإيمان. قال أو قالوا المرجئة بمعنى أنهم غلبوا جانب الرحمة والرجاء على جانب الخوف والوعيد. فالخوارج المعتزلة غلبوا جانب الخوف والوعيد، العذاب والعقاب والنار، ونسوا النصوص التي فيها الرحمة وسعة رحمة الله وعفو ومغفرة. المرجع عكس، غلبوا جانب الرحمة والمغفرة والعفو والرجاء، فسموا مرجئة. هل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص كلها، لأنهم ينظرون إلى النصوص نظرة الرجل السليم البصير، أما المرجئة والخوارج فينظرون إلى النصوص نظرة الأعور، نظرة الأحول، الأعور يرى في جهة ولا يرى في جهة أخرى، أما السميع البصير يرى رؤية صحيحة لطيفة في كل الجهات والزوايا. قال الله سبحانه وتعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وقال جل ذكره ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقد قال الله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقال الله سبحانه فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقال عز وجل يزداد إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه وتعالى والعمل الصالح يرفعه، يزيده ويقويه وينميه، أن يرفع العمل الصالح الكلام الطيب. قال حفظه الله، أخبرنا هذا من الذي قال حفظه الله؟ روى الكتاب. قال أخبرنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله بن أحمد الصالح، قال أخبرنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن علي بن الشام، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان بن قريش، قال أخبرنا بشر بن موسى، قال أخبرنا خلف بن الوليد عن جرير الرازي عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع، والبضع من الثلاثة والتسعة وسبعون شعبة، بضع وسبعون، ويروى بضع وستون شعبة، معنى يا إخوان؟ لكن الأرجح بضع وسبعون شعبة، وفي حديث لفظ آخر ثلاث وستون شعبة وهي ضعيفة. وأفضل قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن جرير، وأراد بإماطة الأذى عن الطريق ما تأذى به المارة من شوك أو حجر أو نحوه. قال أدى والله ظلة، أخبرنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن أبي نصر الكوفاني، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن إسحاق التجيبي المصري، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضي بمكة، قال أخبرنا أبو خالد يزيد بن محمد بن حماد العقيلي، قال أخبرنا حجاج الأنماطي، قال أخبرنا حماد بن سلمة، قال أخبرنا سعيد بن المصارح بهذا الإسناد مثله، وقال بضع وسبعون بابا، علامة شهادة أن لا إله إلا الله. وأبو هريرة اسمه عبد شمس الدوسي اليماني، ويقال عبد الله بن عمرو، مات سنة 57، ويقال ثمان بالعقيق وحمل إلى المدينة. وأبو صالح السمان الزيات مديني، واسمه دكوان، كان يجلب الزيت أو السمن إلى الكوفة. مولى جويرية الغطفاني وابنه سهيل قد سمع منه، ويقال بضع ما بين الثلاثة إلى العشرة، أصله قطع، البضع من الشيء القطعة منه، ونيخ لما زاد على العقد من الواحد إلى الثلاثة، نيخ وثلاثين، يعني واحد وثلاثين، اثنين وثلاثين، ثلاثة وثلاثين. هنا ذكر أن البضع من ثلاثة إلى عشرة، ومنه مقول من ثلاثة إلى تسعة. قال الخطابي معنى قول الحياء شعبة من الإيمان، أي الحياء يحجز صاحبه عن المعاصي، فصار من الإيمان، إذ الإيمان ينقسم إلى ائتمار لما أمر الله به وانتهاء عما نهى عنه. قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله، وكما يترك الإنسان المعاصي للإيمان يتركها للحياء، ومنه الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا في صحيح البخاري من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يريد من لم يصحبه الحياء صنع ما شاء من ارتكاب الفواحش ومفارقة القبائح، فلما كان الحياء سببا يمنعه عن المعاصي كالإيمان عد الحياء من شعب الإيمان وإن لم يكن أمرا مكتسبا. قال حفظه الله تعالى، أخبرنا الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رحمه الله، قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المنيحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم، قال أخبرنا محمد بن جعفر، قال أخبرني زيد وابن أسلم عن عياض بن عبد الله المجاشعي عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال يا أيها الناس صدقوا، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريدكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال تكفرن المعنى وتكفرن العشيرة، ويعني المراد كفر النعمة والمعروف لا كفران الخالق سبحانه وتعالى، وتكفرن أي تجحدن العشيرة. ما رأيت من نقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، ما رأيت من نقصة عقل ودين، هذا النقصان لا تؤاخذ عليه، لأنه من طبيعتها وجبلتها. قال وطيب أذهب لرب الرجل الحازم من إحدى كنا قلنا ما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله. قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال فذلك من نقصان عقلها يعني ذهنها وذاكرتها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. ثم انصرف. فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب. فقال أي الزينب؟ فقيل امرأة ابن مسعود. قال نعم. إذنوا لها فأذن لها أو فأذن لها. فقالت يا نبي الله لك أمرت أو أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. فزعم ابن مسعود أنه وولده حق من تصدقت به عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق ابن مسعود زوجك وولدك حق من تصدقت به عليهم. وهذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن حسن. طيب احنا في بداية الباب ذكرنا وتلونا بعض الآيات فيها التنصيص على زيادة الإيمان، فأين النقصان في القرآن يا إخواننا؟ عرفنا النقصان في السنة نقصان عقل الوجه. أين النقصان في القرآن؟ شيخ إبراهيم باللازم بدلالة اللازم معنا بدلالة الالتزام. عرفنا لأنه إذا كان يزيد فيلزم أن ينقص معنا اسمها دلالة الالتزام فإنها نافعة لطالب العلم. بارك الله فيك. قال وهذا حديث متفق على صحته وأخرجه مسلم عن الحسن الحلواني وغيره عن ابن أبي مريم. وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان. أما سعد بن أبي وقاص فهو سعد بن مالك بن وهيب أبو إسحاق من بني عبد مناف ابن زهرة وعيار ابن عبد الله بن سعد بن أبي صرح العامري القرصي يعد في أهل المدينة. وقوله وتذكرن العشير يعني الزوج سمي عشيرا لأنه يعاشرها وهي تعاشره. قال الخطابي في دليل على أن النقص من الطعام ناقص من الدين. وفيه دلال على أن ملك الشهادة العقل مع اعتبار الأمانة والصدق وأن شهادة المغفر ضعيفة وإن كان رضيا في الدين والأمانة. قال الشيخ الإمام الحسن يعني إيه الشاهد لابد أن يكون إيه عقله مضبوطا لا يكون مختلا. قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود رضي الله عنه اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان بقول تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلى قوله ومما رزقناهم ينفقون. أنتم تلاحظون الآن قال اتفق الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة. طبعا لم يذكر ولم يتعرض لذكر أبي حنيفة على حيث لم يجعل الأعمال داخلة في حقيقة الإيمان مع أن أبا حنيفة يسمي مرتكب الكبيرة فاسق معناه. حتى قال بعض العلماء إن الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة خلاف لفظي والصحيح أنه ليس خلافا لفظيا لأنه لا يقول الإيمان يزيد ولا ينقص أن الإيمان يزيد ولا ينقص لا يقول بهذا إنما يقول بهذا جمهور أهل السنة جمهور أهل السنة مالك الشافعي أحمد والأئمة جمهور أهل السنة الجماعة. فلا شك في خطأ أبي حنيفة عندما قال بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص معناه لا يزيد ولا ينقص. وبخلاف أما عقيدة أهل السنة والأصلي عندهم أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال لقول تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم طيب إلى قوله ومما رزقناهم ينفقون فجعل الأعمال كلها إيمانا. وكما نطق به حديث أبي هريرة وقالوا إن الإيمان قول عمل وعقد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق بالقرآن في الزيادة. وجاء في الحديث بالنقصان بوصف النساء، وروي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. من أكمل المؤمنين الشاهد هذا من أكمل، دل هناك على أن هناك أكمل وهناك ما دون ذلك. من أكمل المؤمنين إيمانا أي من أقواهم إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وعن أبي أمامة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فمن لم يأتي بهذا فإنه ناقص الإيمان. وكذب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإمام أحد عماله على المدينة، وإن كان عمر في بلاد الشام في دمشق، خلافة الأموية انتقلت إلى بلاد الشام في دمشق، إن للإمام فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكمل استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. ذكره الإمام البخاري في كتاب الإيمان بارك الله فيك. واتفقوا على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان وتباين في درجات. قال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل كما هو قول المرجئة. قال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة حين ازداد إيمانا، هذا أيضا في صحيح البخاري، وأثر ابن أبي مليكة أيضا في صحيح البخاري. وكره أن يقول الرجل أنا مؤمن حقا، بل يقول أنا مؤمن، ويجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لا على معنى الشك في إيمانه واعتقاده من حيث علمه بنفسه، فإنه فيه على يقين وبصيرة، بل على معنى الخوف من سوء العاقبة وخفاء علم الله تعالى، يعني لا تعلم ماذا في علم الله. ولذلك كان سفيان الثوري يبكي، فقال له لماذا تبكي؟ قال أخاف من أمرين، من السوابق والخواتيم. ماذا كتبت في علم الله سابقا؟ لا أدري. قال يقول وخفاء علم الله تعالى فيه عليه، فإن أمر السعادة والشقاوة يبتني على ما يعلم الله من عبده إي والله، ويختم عليه أمره الله ما سيختمه لا على ما يعلمه العبد من نفسه، والاستثناء يكون في المستقبل وفيما قضي عليه أمره لا بما مضى وظهر. فإنه لا يسوغ في اللغة لمن تيقن أنه قد أكل وشرب أن يقول أكلت إن شاء الله وشربت إن شاء الله، ويصح أن يقول آكل وأشرب إن شاء الله. ولو قال أنا مؤمن غير استثناء يجوز، لأنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله مقر بها من غير شك. قال سفيان الثوري من كره أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله فهو عندنا مرجئ يمد بها صوته. إيش المرجئة؟ بمنعه يقول لك أصلاً لو قال إن شاء الله يكون شك. وذلك احنا قلنا ايه ثلاث خصال، اذا قال المرء واعتقدها وعقد قلبه عليها فانه يضرب الانسان الايمان قول عمل يزيد وينقص، وجواز الاستثناء على وجه التفاؤل والخوف والتبرك. يقول قال سفيان الثوري من كره ان يقول انا مؤمن ان شاء الله هو عندنا مجرم يمد بها صوته، يعني يرفع بها صوته ويمد فيها. وقال ايضا خالفنا المرجئه في ثلاث، نحن نقول ايمان قول وعمل، وهم يقولون قول بلا عمل، نحن نقول يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، نحن نقول نحن مؤمنون بالاقرار، وهم يقولون نحن مؤمنون عند الله. القطع في بعض الامر هذا لا يجوز، ولذلك جوز سفيان الاستثناء في الايمان، نحن مؤمنون بالاقرار. في الظاهر معنى يقول هل ندري ماذا نحن عند الله، هل ندري ماذا نحن عند الله في ثاني الحال في المآل والعاقبة؟ لا ندري. قال هم يقولون نحن مؤمنون عند الله، قال أيضا الناس عندنا مؤمنون مسلمون في المناكحة والطلاق والأحكام، فأما عند الله فلا ندري منهم لأن الله والله تولى سرائر. وقال أيضا نحن مؤمنون والناس عندنا مؤمنون، وهؤلاء القوم يريدون منا أن نشهد أننا عند الله مؤمنون، هؤلاء الملجأ يقطعون بها ولم يكن هذا. ولذلك بعضهم يقول إيمانك إيمان جبريل وإيمانك إيمان ميكائيل، وإيمان أبسط الناس كإيمان أقوى الناس إيمانا في الأمة. ولم يكن هذا لو قال أحدنا إخوة إيماني كإيمان ابن تيمية إيش رأيكم كويس؟ يقولوا له تمام إن شاء الله محب. طب لو قال إيماني كإيمان مثلا أحمد محمد إيش رأيكم؟ بقول لو قال إيماني كإيمان عمر الفاروق إيش رأيكم؟ طب لو قال إيماني كإيمان عمر الذي إذا وزن إيمانه وإيمان أمة لرجح إيمان أبي بكر الصديق، لوضع إيمان أبي بكر الصديق في كفة وإيمان أمة كلها في كفة لرجح إيمان أبي بكر. أو يقولوا إيمان أبسط الناس كإيمان أشد الناس إيمانا في هذا الدين. نسأل الله العفو والعافية. يقولون وهؤلاء القوم يريدون منا نشهد أننا عند الله مؤمنون، ولم يكن هذا ولم يكن هذا في عالم من مضى، يعني ليس من هذه من مضى. وكذلك لا يجوز لأحد أن يقول أنا مؤمن في علم الله، لأن علم الله لا يتغير وقد يتبدل حال الإنسان فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. شوفوا كلام المتقدمين قليل كثير البركة، كلام قليل لكنه جمع وأوعى، شفى الغليل وروى روى الغليل وشفى الغليل يا إخوة. هكذا قال وقد يتبدل حال الإنسان فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ونعوذ بالله من الخذلان والكفر بعد الإيمان، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس بعمل أهل إيه؟ ها؟ الجنة وإنه من أهل النار. سبحان الله، لكن هذا يا إخوة قليل، هذا إيه؟ قليل جدا جدا، عكسه هو الكثير أن الرجل يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة يتوب الله عليه. وهذا كثير في الناس، كم من إمام في البدع، كم من إمام في الضلال، طيلة حياته قبل أن يموت يتدارك الله عنه. معنى يقول إن العبد لا يعمل بما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، هذا قليل. معنى ولذلك ما رأينا أحدا من أئمة السنة جاء في آخر المطاف والأمر وقال أنا غيرت رأيي وأرجع عما كنت حاشا وكذا، لأن الله لا يخزيهم والله لا يخذلهم، معنى بل يحسن خاتمتهم وعاقبتهم وإنه من أهل النار. قال الشيخ الإمام وليعتبر المعتبر إبليس فإنه من معك فإنه مع مكانته حيث الظاهر فيما بين الملائكة قبل خلق آدم. طبعا هذا بناء منه على أن إبليس كان من الملائكة، والصحيح كما قال الله كان من الجن ففسق عن أمر ربه. معنى يا إخوة؟ طيب وإن كل الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا لله إبليس، إلا هذا الاستثناء منقطع. والاستثناء المنقطع معناه أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، كما قال العرب قام القوم إلا حمارا، الحمار ليس من قوم. معناه كذلك في الآيات. فالإمام البغوي بنى قوله هذا على أن إبليس كان من الجن. طيب وهذا يعني في الإسرائيلية، أما نص القرآن أنه من الجن، خلق من النار كما خلقت الملائكة من نور. قال وليعتبر المعتبر بإبليس فإنه مع مكانته حيث الظاهر فيما بين الملائكة قبل خلق آدم بدا له من الله ما لم يكن يحتسب، ولا يأمل مكر الله، ولا يأمل مكر الله إلا القوم الخاسرون. فنسأل الله الكريم حسن العاقبة والختمة بالسعادة. ولذلك اتفقوا على أنه ليس لأحد أن يحكم لنفسه ولا لشخص بعينه أنه من أهل الجنة، هذا أصل عند أهل السنة والجماعة. لا نحكم لمعين بجنة ولا نار إلا ما جاء في النص بالتعيين. قال لتستر عواقب الأمور، للتستر عندكم للتستر عواقب الأمور، طيب لتستر، طيب لتستر عواقب أمور العباد على الخلق وحقيقة الإيمان ما يؤدي العبد إلى موعود الله تعالى من النعيم المقيم. فلنرجو للمطيع حسن المآب ونخاف على المجرم سوء العذاب. إلى الأنبياء ومشاهد له الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة من الصحابة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح والحسن والحسين ونساء النبي عليه الصلاة والسلام. فإنا نقطع لهم بالجنة بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام وقوله صدق، وكذلك كل من ورد فيه بعينه نص كتاب أو سنة حكم به بنار أو جنة. اكتفي بهذا القدر أيها الأخوة الكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.